خمير سليلاش والخالق يرزقني مني ايش عليا وانا عبد مملوك والحاجة مقضية ما في التحقيق شكوك ربي ينظر ليا وانا نظري متروك في الارحم وفي الحاج من نطفة صورني الدنيا ايش تكون ادهمت في وجدي الدنيا دون الدون وش قيمتها عندي باش تقولوا مجنون وحجاري في يدي بالله عقلي طاش خلوني في جدي ما بيدي قدرة ولا حكم ما بيدي قدرة ولا حكم تصريف الوحدة غالي تصريف الوحدة قصقص لجنان.